أمام مدمر حوالي 300 دبابة وآلية مثل محرقة الدوحة للسيارات. فروسيا قالت كيف نخلص من هذا؟ أتعبنا. أرسلوا إلي نريد أن نعقد معك هدنة. استشار العلماء قالوا لا بأس. قالوا تأتينا؟ قالوا لا أتي. قالوا نلتقطنا في الطريق؟ قال لا أنتم تأتون. نعم. قالوا تضع عندنا رهين؟ قال لا أضع عندكم رهين أنتم تأتون. وجاءوا إلي أذلة صاغرين. شاب الآن عمره 37 سنة، ابتدأ الجهاد قبل 15 سنة كان عمره 22 سنة. جلس هو الجنرالات الروس أو الضباط الروس الكبار أول ليلة ثاني ليلة ثالث ليلة. قال له القائد الروسي، قال له أنت لا تعلم الحالة النفسية التي نعيش فيها. هذا المجنون بريجينيف الأحمق رمانا في هذه المحرقة وتركنا. نحن نشعر أننا مقيدون في أرجلنا ونريد أن نفك أنفسنا. قال فهممت في الليلة التي بعدها أن أسجل ما يقول، لكني رأيتها خسة ترتفع عنها أمانة المجالس. عقد هدنة إيقاف الحرب في بنشير 16. صار يرسل المجاهدين خارج بنشير يقتلون العدو ويرجعون إلى بنشير. في بنشير ممنوع القتال، كان الجبل بينهم بينه وبين ممر سالان. يرسل السرية أو الكتيبة إلى سالان تضرب وترجع إلى بنشير. في بنشير ممنوع تتحرك طائرات، ممنوع تتحرك دبابات. وجدوا على أن القضية ليست مربح. مات هذا أندروبوف وجاء تشيرنينكو. أما أنظروا رب العالمين سبحانك يا رب، هل سمعتم أنه في 4 سنوات يموت 3 من رؤساء الاتحاد السوفيتي دعوات المظلومين الأفغان؟ 3 من رؤساء الاتحاد السوفيتي. ستالين حكم 30 سنة، خروتشوف 10 سنوات، بريجنيف 15 سنة. بريجنيف دخل روسيا من هون، دخل أفغانستان من هون 10 سنة، أجان دروبوف 1 سنة، تشيرنينكو 1 سنة. دعوات تسلط عليه منها الأفغانيات والأفغانيين تصعد إلى السماء يهلكهم الله عز وجل. جاء تشيرنينكو قالوا هذا ضحك علينا، اسجنوا اللجنة التي عقدت معه الصلح. سجنوها، شكلوا لجنة جديدة. كتبت اللجنة الجديدة شروطا للصلح أرسلتها له. لقد خدعت اللجنة السابقة وهذه شروطنا الجديدة، غدا نلتقي لنناقش شروط الصلح. قال أنا لا أستطيع أن أناقشكم غدا، بعد أسبوعين نلتقي إن شاء الله. أمر الفلاحين أن يجمعوا زروعهم وقمحهم. قال لهم أنا داخل على معركة، اجمعوا القمح وخبئوه في البيوت. بعد أسبوعين حمل الكلاكوف غنيمة من الروس، لبس اللباس العسكري، هو وجماعته يلبسون اللباس العسكري. مفروض بكل واحد منهم أن يلبس اللباس العسكري من صلاة الفجر إلى بعد صلاة العصر. لبس اللباس العسكري، حمل الكلاكوف وذهب للجنة. أي لجنة هذه؟ كبار الضباط الذين يخططون ضد حبس الأطلسي لمواجهة العالم كله. قال مسكت ورقتهم ووضعت عليها عكس بالأحمر، ثم كتبت شروطا جديدة شديدة أضعاف أضعاف شدة الأولى. وصلت، ساولتهم الورقتين، رأوا الخط الشطب الأحمر هذه، ورأوا ورقتهم ونظروا في الشروط الجديدة، بدأوا ينفخون ويربدون ويحمرون ويزبدون. قالوا تسمح لنا نطلع ندخن سجارة؟ قال لهم اطلع. يلا مثل الحي الصارطة، طلع دخنوا. ايش نعمل مع هذا؟ رجع. مسك واحد من كبار الضباط جنرال او غيره الاوراق، ما تحملت نفسه، رماها هكذا امامه، جمعها بيده وضربها في وجه الضابط الروسي. قال اخرج يا قليل الادب. قالوا له ضباط الروس اسمح له هو تتسرع. قال لا يمكن أن نواصل النقاش إلا إذا خرج هذا. الله أكبر. جندي من جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرض على جنرال روسي أن يخرج من الجلسة. أي عزة هذه التي رفع بها الإسلام بالجهاد جنده؟ أخرجوا وقعوا. في اليوم التالي أرسلوا له رسالة: نحن وقعنا تحت رهبة الكلكوف، هذه الشروط مجحفة لا نوافق عليها. جاء قائد اللجنة وبدأ يرجو، يعني أنت شددت علينا، لين علينا، حرام عليك، ما إلى ذلك. يا سلام، فراح لين لهم، حدف لهم شرطا أو شرطين، وقعوا. وجدوا على أنه هذا تحدي لكرامة روسيا. مجاهد صغير في واد من الأودية، ما دخلته السيارات حتى الآن، ما زفت، ما عبد أرضه حتى الآن، هكذا يفرض علينا ما يريد. جاء سوكولوف بنفسه، وكيل الدفاع الروسي، وكيل الدفاع السوفياتي، ليشرف على تخطيط معركة ضد أحمد شامسون. وجاء بجنرالين أو مارشالين كبار ليخططا للمعركة. جاءه التقرير، هو له عيونه في المخابرات، في الدولة، في رئاسة الجمهورية، لأن الشباب يحبونه والحمد لله. تجد صورته في الجنوب يقول: مرد ملة، رجل الشعب، الصدق الحقيقة. خططوا أن يدخلوا 51,000 جندي، مع أن الذين في بنشير 4,000. والأيام الثلاثة الأولى أن تغير الطائرات 600 غارة في اليوم، كل غارة فيها 30 طائرة تقريبا. يعني تصور 600 غارة، يعني ينزل 24,000 طن من المتفجرات في يوم واحد على وادي. قل 24,000 طن، الكيلو من المتفجرات تساوي 20 قنبلة، فالطن كم؟ 20,000 قنبلة. الأربعة وعشرين ألف طن اضرب، ماذا يصنع؟ الثلوث صغة المنطقة، والقصة طويلة. المهم، زرع الوادي ألغام ضد الدبابة، وضع ألغام شراكية على الأبواب التي سيقتحمها الروس في ظنه، وزع أصحابه خارج الوادي، أبقى أناسا في داخل الوادي ينتظرون الدبابات ليضربوها. ودخلت، ضربت الطائرات ودخلت الدبابات أول يوم. وسوكولوف قاعد على اللاسلكي ينتظر رسالة إنهاء المجاهدين في بنشير. جاءته الرسالة: دخلنا بنشير فلم نجد أحدا إلا الألغام، وتحطم كثير من دباباتنا. القلم بيده سقط. قالوا: ما بالك؟ قال: خسرنا المعركة. ليلتها كان السفير الروسي في حفل ريسبشن استقبال، مدعو إليه السفراء في حفلة في فواح. السفير الفرنسي قال للسفير الروسي: أيوة، ذبحتهم اللي بنشير؟ هو يعرف الجواب، فأطرق رأسه وخرج من الجلسة قبل أن يشرب الشاي. أم 6 أشهر بعد بداية المعركة، والطيران يخرج يوميا، من خوجرواس في كابل، من بقران، من كلبيه، من روسيا، يمر يوميا في الصباح يضرب بنشير ويرجع إلى روسيا. روسيا جبال مزروعة بالألغام، زراعة الدب الطائرات بالألغام، ينزلون عليهم كوماندوز روسي، يخوضون معهم معركة برأس الجبل، ينزلون إلى الوادي، يلحقهم، تنزل الطائرات عليهم في الوادي، الدبابات تلحقهم في الوادي، وهكذا دواليك. فالأمر موت للجهاد، الجهاد كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. والله عز وجل نصرهم، نصرهم بصبره. وبعض الناس يقولون روسيا انسحبت، من الذي قال لك انسحبت؟ لقد تمزقت روسيا في داخل أفغانستان. غورباتشوف قال لقد كان دخولنا إلى أفغانستان خطيئة، لقد تدهز اقتصادنا بدخولنا أفغانستان. قائد الجيش الروسي وهو منسحب يقول هذا اليوم الذي كنا ننتظره قبل سنوات. جندي على التلفزيون الروسي يسألونه كيف حالكم في المعركة، قال عندما نسمع الله أكبر نبول على ثيابنا. أتظن الأمر سهل؟ مزقت روسيا. سوفولوف يقول عن حربهم مع شامل، الإمام شامل، لقد فقدنا في قفقاسيا من الجنود ما يكفي لفتح بلدان من الصين إلى من مصر إلى اليابان، ولو استمر الجيش الروسي في داخل أفغانستان لانتهت روسيا. وقال لهم متران إن أفغانستان سرطان في جسد الإمبراطورية الروسية يأكلها يوما بعد يوم. والأمريكان، الأمريكان صاروا يخافوا من الأفغان وهم في داخل أفغانستان، وكتبت كتب وزعت في الأسواق الأمريكية إن الأفغان سيقتحمون روسيا وسيسقطون الإمبراطورية الروسية بواسطة المسلمين الذين في الجنوب، ثم يدخلون مرة أخرى إلى أوروبا، وعندها يا أمريكا ستضطرين إلى دخول معركة مع المسلمين في أواسط أوروبا. كانوا يقولون للأوروبيين لقد عاد الأتراك مرة أخرى، عاد الأفغان لتدفع لهم الجزية 5 قرون مرة أخرى. ولذلك كل الدنيا اجتمعت على كيف تحاول أن توقف هذا المد. وقلت يهودي قدم للحكومة الأمريكية، هو أمريكي معروف اسمه شاك ترمان، قال what we have done, we have awakened the giant. ماذا عملنا؟ لقد أيقظنا العملاق. فالجهاد في أفغانستان كان مثالا حيا رائعا للصبر، للتضحية، للبذل والإباء، للشمم والوفاء لهذا الدين. لقد كان درسا لأعداء هذا الدين. ولذلك بعد أن انسحب الجيش الروسي اجتمع مجلس الزوفيات الأعلى، لم تابوا توبة نصوحة، لن نرسل الجيش الأحمر إلى أي دولة في العالم عدا الدول الشيوعية طبعا. الآن المقاطعات الإسلامية في جنوب روسيا بدأت تتململ. في الأشهر 5 الأخيرة بدأت محطة طاجكستان التي لم تسمع بالقرآن منذ 70 عاما بدأت تبث القرآن باللغة العربية وتؤذن باللغة العربية. فالجهاد نعم صعب، الجهاد فيه المرارة والحرمان، لكنه عزم. ونتيجته السعادة في الدنيا أو الشهادة للآخرة. فكل مسلم في الأرض الآن يرفع هامته اعتزازا بعمامة الأفغان، وأصبحت هذه العمامة رمزا للعزة في الأرض كلها. والله ماشي في أمريكا ولابس هذه الطاقية الأفغانية والأمريكان ينظرون إلي بإعجاب، يبدو أنه أفغاني. فكل العالم، أرمكوست وكيل خارجية الأمريكية رباني جالس، فجاء أرمكوست ليسلم علي، فقام رباني يسلم علي، قال يا سيدي لا تقم، أنت يقام لك ولا تقم. وكيل خارجية الأمريكية يقول لرباني يا سيدي لا تقم. لما التقوا في الطائف بعد ما روسيا استماتت حتى تلتقي فيهم، قال لهم بشروط، قالوا نلتقي في النمسا في فيينا، قالوا لا في أرض إسلامية، إما في السعودية أو في باكستان، وتركوا ومشى. روسيا قالت موقفين في السعودية، في السعودية، في باكستان، في باكستان، قالوا لهم ربنا راح على السعودية يعتمر، اتصلوا فيه مستعدين أن أتيك إلى السعودية، قال لهم شوف الملك فهد، شوف السعودية بتأذن لكم لأنه ما لكم سفارة، اتصل بالسعودية بتسمحون أن ندخل، قالوا لنا شوف رباني مستميتون، قال لهم ادخل تعال بيمش. عندما التقى قال لهم شروط ثلاثة، أولا أن تدخلوا قبلنا لتقوموا لنا عندما ندخل، ثانيا أن لا نسلم عليكم، ثالثا أن لا تبحثوا قضية الحكم المستقبل، قضية حكومة نجيب وهذا لا تبحثوا فيه. موافقين موافقين مستميتون بدوا يريدون أن يلتقوا بالمجاهدين، والتقوا أخيرا صرحوا لن نلتقي بروسيا بعد اليوم. خرجت روسيا ما معها قطعة ورقة من المجاهدين، قطعة ورقة واحدة. أي عزة هذه؟ أي رفعة؟ أي ثناء؟ أي إشراق؟ ولذلك كل العالم حقيقة الآن غير راض عن هذه النتيجة، وما كانوا يظنون أن الجهاد الأفغاني سينتهي إلى هذه النهاية. كانت أمريكا والغرب يتظنان أن القضية قضية استنزاف وإشغال لروسيا، استنزاف بسيط لروسيا وإشغال لقواتها واستنزاف الاقتصادي. والله عز وجل قال خذوا، خذوا نصر، خذوا رفعة، خذوا صبر. وأنا ما بعرف كيف صبر، أنا ما كنت عندما أقرأ في السيرة على أن الجيش الإسلامي كانت تجاهد بدون رواتب، ما كنت أصدق كيف يجاهدوا بدون رواتب، لا نجمي ولا نجمتين ولا وسام ولا وسامين ولا شريطة ولا شريطين، كيف أظل الجاهد؟ حتى رأيت نصف مليون أفغاني يجاهدون، وأقصى ما يطلبونه من قائدهم الذخيرة والطعام، ولا يستطيعون أن يوفروا الطعام. أعادوا كثير من القيم في الحياة. كلمة المجاهدين فرضوها على العالم، إلا بعض الصحف طبعا العربية رافضة تقر وتعترف أنهم مجاهدين. ثوار، ثوار تكونوا مجاهدين مثل الغرب، على الأقل مثل الغرب، لا ثوار، لا بيفهموا العرب إن شاء الله الحمد لله. فقالوا أنتم لاجئون، قالوا لا نحن مهاجرون، نحن لسنا لاجئين هاربين من أجل الطعام. أول مرة 5 ملايين مسلم يخرجون من ديارهم هربا بعقيدتهم، وكان بإمكانهم أن يبقى في داخل أفغانستان يعيشون أحسن عيش، ما حدا أخرجهم، لكن خرجوا هربا بدينهم. ليه يواصلوا المعركة من خارج أفغانستان. الغنائم، الفيء، الإمارة، هذه المصلحات الإسلامية نسيناها. والله قرأت كتاب لأحد أساتذتنا في الجهاد، افتح الأستاذ يكتب أن من نتائج الجهاد السلب. قال كيف السلب نكتب؟ بلك الغرب قرأ السلب، وين من قتل قتيلا فله سلبه، إن احنا بنأخذ منه فلوسه ونأخذ منه سجنه وسلاحه وفرسه. احفظ بالله، نستحي من الغرب. والله هم يخجلون مساكين ونحن نخجل منهم، نخجل من مواقفه، لأنهم يستحيون من دينه، يستحيون من أوامر ربه، مش من أجل الغرب. أحل مرة أخرى الإسلام من جديد، نص في الدستور على أن هذه الدولة إسلامية جهادية هدفها تحرير المسجد الأقصى بعد تحرير كابل، في الدستور. يا جماعة العالم يحاربكم، يا جماعة الغرب يغضبون، يا جماعة اليهود يؤلبون الدنيا عليكم. قالوا لا، لابد أن ينص هذا، أن ينص على هذا في الدستور. أصحاب عقائد، أصحاب دين. كيف وصلوا إلى هذا؟ أنا خرجت بقانون على أن الطريق إلى مجتمع مسلم، لا يمكن أن يقام مجتمع مسلم إلا بدعوة إسلامية تربي الشباب أولا على دين الله، تعلمهم الخوف والخشية من الله والصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وحفظ الجوارح من الآثام، ويربونهم على العزة والتحرر من الخوف، خاصة التحرر من الخوف على الرزق، لأن الذي قطع الأعناق وأضاء وأصاب الظهور بالقاصمة هو الخوف على الوظيفة. وأصبحت عقدة المخابرات عقدة لا تحل، شبحا يطارد المسلمين في كل مكان، فلا بد من التحرر من الخوف، الخوف على الرزق، الخوف على الأجل، الخوف على الوظيفة. هذا الشباب الذي سيكون بعد فترة من التربية تيارا إسلاميا أو دعوة إسلامية أو جماعة إسلامية، هذه لا بد أن تفجر الجهاد ضد أعداء الله، يكون التيار الإسلامي الصاعق الذي يفجر طاقات الأمة، وتتصدر الدعوة الإسلامية لقيادة الجماهير التي تلتف حول الدعوة لصدقها ولإخلاصها وبذلها وجهادها، وتسير المسيرة فوق النار وفي الأطون المضطرم، ويفقد معظم أبناء الدعوة على الطريق لأنهم يشكلون رأس الحربة في المعركة. الآن في أفغانستان 90% من أبناء الحركة الإسلامية قتلوا في المعركة، 90%. يقول حكمتيار في بداية الجهاد أرسلت 97 قائدا قبل سنة، يقولها لي، بقي 8 وقتل 89، 10% بقي من أبناء الحركة، لكنهم ملء عيون الناس ومحل احترامهم، الكل يحب يود له يفتديه، وأصبحت كلمة الحركة الإسلامية رمزا مشرفا في داخل أفغانستان، لأنهم هم الذين تصدوا في البداية للمعركة، وهم الذين فجروا طاقة الأمة، وهم الذين قادوا المسيرة، والله أبقاهم أحياء ليحافظوا على ثمار الجهاد. وبدون دعوة إسلامية يتربى أصحابها على الخوف من الله عز وجل، ويتربون على التحرر من الخوف على هذه الدنيا ومن حطامها، فإن حمل السلاح قبل التربية انتحار وجريمة، وكذلك دعوة إسلامية بدون يمر عليها فترة طويلة بدون جهاد كذلك قتل للحركة الإسلامية ونهاية لها. فلا بد من دعوة إسلامية، ولا بد من تربية طويلة، ولا بد من جهاد. وأي دعوة إسلامية في الأرض خرجت بنتيجة لا يمكنها أبدا أن تقيم حكم الإسلام في أي بقعة ما لم يتعاون معها الناس، لأن المعركة طويلة والوقود كثير وأبناء الدعوة الإسلامية قليلون لا يستطيعون أن يكونوا وقود معركة طويلة ممتدة الأجل. هذا هو القانون، قانون لا بد أن تربي الشباب على الكتاب والسنة، على التوحيد، على حب الله ورسوله، على حب البذل، على حب الجهاد. تربيهم على التحرر من شهواتهم، على الانتصار على أهوائهم، على عدم التعصب لشخصه أو لحزبه، ويأخذ الحق من أي مكان جاء. وتربيهم على أن ينتصروا على شهوات الفم والفرج خاصة، شهوة الفم، شهوة الكلام الذي يخرج، وشهوة الطعام الذي يدخل. ومن يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. فإذا ربينا هذه النماذج ستصبح أمينة على أعراض الناس وأموالها ودمائها، لأن الجهاد ستحمل سلاح، وإذا حملت السلاح إن لم تكن مربى على الإسلام ستصبح محل إرهاب، بدل الكفار أن تطرد الناس. وقد رأينا الفرق الكبير بين أبناء الدعوة الإسلامية في داخل أفغانستان وبين الناس العاديين أو الفسق الذين حملوا السلاح. لقد كان الفسق الذين يحملون السلاح مصدر شرور وآلام وقلق وهم على الناس، وكان ابن الدعوة الإسلامية هو صمام الأمان للمنطقة بحيث يحفظ أعراض النساء وأموالهم ودينهم. لأنه لما أنت تحمل سلاح حولك 1000 رجل مسلح ليس في المنطقة غيرك، في أي وقت احضروا للبنت هذه، طلقوا المرأة هذه من زوجها وجيبوا لي، هاتوا فلان، هاتوا ادفع ضريبة. فما لم يكن هنالك وازع داخلي يمنعك أو يحجزك عن محارم الله فأنت تصبح أشد من الروس. فأقول هذه القاعدة التي خرجت بها، انتصر المجاهدون في أفغانستان بهذا القانون، دعوة إسلامية قامت عليهم، قام انقلاب ليصفيها داود، ثم قام تراقي، ثم قام حفيظ الله أمين، ثم دخلت روسيا لتصفية الإسلام ما استطاعت، وهزمت روسيا وانتصر الإسلام، والآن هم على أبواب قيام دولة، أغلى دولة وأغلى الممالك، ما يبنى على الأسل والطعن عند محبيهن كالعسل. إذا أردنا أن نسير من كابول إلى القدس فهذا هو الطريق، دعوة إسلامية تربي الشباب على الإسلام، يحملون السلاح، يدخلون المعركة بعقيدة، وعندئذ ينتصرون. بدون هذا سنبقى نحرث في الماء ونزرع البذور في الهواء، وسيبقى ضياع في ضياع، وتبقى القضية إعلانات وشعارات ولوك كلمات وجمل وعبارات، ولا ننتهي إلى نهاية. ننتقل إلى القدس. نحن الآن ليس الآن بل منذ أن دخلت أفغانستان وأنا أفكر بالقدس، وكان بودي أن آخذ كل الشباب الفلسطيني الذي يعمل في الخليج في السعودية في الكويت وهناك يرون القتال ويتربون على الميزان ويمزقون حاجز الخوف ويأخذون دربة المعركة، ثم بعد ذلك يكونون ذخرا ليوم كريهة وسداد تغريب في فلسطين. لكن وللأسف يعني بني قومي ما تركوني ولا لاموا أنفسهم، بل لاموني لأني ذهبت إلى الجهاد، وهم يمنون أنفسهم أنهم يعملون لفلسطين. وكل شاب فلسطيني جاء هناك إنما أنا أعتبره ذخرا لفلسطين، هو الذخر الحقيقي الذي يمكن أن تكون بداية التحرير على يديه. فرصة لكن مضت، سوق عقد ثم وكاد ينفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. واليهود عندما أرادوا أن يقيموا دولتهم ما أقاموها في فراغ ولا تحركوا في تيه، إنما تحركوا عمليا على واقع وأعدوا وصبروا وتعبوا. إن الذي يظن أن اليهود إنما مكنت لهم الدول الغربية فحسب، هؤلاء واهمون. اليهود أعدوا أنفسهم وساعدتهم الدول الغربية وأمريكا وروسيا على أن يستقروا في فلسطين، لكنهم كانوا يربون عصابات مسلحة وكانوا يدخلون الحرب ويقتل منهم، ودخل فيلق في الحرب العالمية الثانية مع الجيش البريطاني من أجل أن يأخذ الدربة والخبرة والاستعداد. خلصوا من الحرب العالمية 1944، خرجوا بعزم وهمة ونشاط وخبرة، استعملوا هذه الخبرة ضد الشعب الفلسطيني بعد سنتين أو ثلاثة. الجهاد لا يكون على الورق، كما أن السباحة لا تكون على السرير. والذي تعلم السباحة على السرير ثم أخذ أصدقائه حتى يسبح حتى يريهم كيف تعلم السباحة، كان يأخذ الكتاب ويطبق كيف يحرك أرجله وأيديه، ذهب إلى البحر ولم يخرج من البحر. كان عند اليهود عند بداية حربهم مع الشعب الفلسطيني سنة 1947 75,000 من العصابات المدربة المسلحة، ولم يكن لدى كل الجيوش العربية التي دخلت ولا الشعب الفلسطيني بمثل هذا العدد. 75,000 مسلح مدرب، واستمر تسليحهم وتدريبهم وبناؤهم أكثر من 30 سنة. فلا تقول اليهود والله زرعهم الاستعمار. صحيح أعان بالري، لكن هم زرعوا أنفسهم 50 سنة وهم يخططون ويبذلون الأموال والدماء حتى نجحوا، والباطل إن وجد أنصارا ينتصر، والحق إن فقد رجاله ينهزم. نعم هناك ظروف صحيح حصلت كثيرة ساعدت اليهود في إقامة دولتهم، منها المؤامرة العالمية صحيح أنا مع، ومنها خديعة الشعب الفلسطيني أنا مع، ومنها خذلان الدول العربية وخديعتهم للشعب الفلسطيني أنا مع، لكن كان مقابل ذلك كله جيش منظم مدرب صاحب عقيدة يخوض معركة العودة إلى أرض الآباء والأجداد. الآن بعض المساكين الضائعين يقول لك إن نحن لا نقاتل اليهود الشرفاء، نحن نقاتل الصهاينة. والله إيه يعني الصهيوني، أنا قبل ما بدي أطلق، قبل أن أطلق طلقة على اليهودي بدي أخذ دم فصيل الدم وأشوف نسبة الصهيونية 55% فأقتله أو 45% معناه اليهودي جريد فأتركه. وما الفرق بين اليهودي والصهيوني؟ ليس شعري لو دللتموني أيها المتفلسفون، أي كيف نفرق بين اليهودي والصهيوني؟ قال والصهيونية واليهودية، والصهيونية هي العودة إلى اليهودية الأولى كما يقول وازمن، كما يقول صاحب مؤتمر بال الذي الرجل الذي أسس 1897 اللي هو هيرجل. الأمريكي ترك بيته في بروكلين، في نيويورك، في شيكاغو، في نيو مكسيكو، في تكساس، الفيلا، التجارة، تركها لأنه صهيوني، وجاء يعيش تحت النار والدمار في فلسطين، جاء لأنه صهيوني. ذبحوا في قتل منهم من قتل وخاضوا معارك طويلة في فلسطين من أجل أنه صهيوني، أم لأجل أن يعود لبناء الهيكل الذي يتربع عليه ولد من أولاد داود عليه السلام ليحكم العالم؟ عندما دخل دايان المسجد الأقصى في 1968 ماذا قال دايان؟ من أورشليم إلى يثرب. جولدا مائير التي كانت تحكم وقفت في العقبة واستنشقت هواء، قالت إني لأشم ريح آبائي من خيبر. ابن غورون عندما دخل سنة 1967 أنا سامعهم في الضفة الغربية عندما اعتلت، دخل الجنود الإسرائيليون في المسجد الأقصى، مات محمد، مات وخلف بنات، أنا سامع في الإذاعة الإسرائيلية. ابن غورون قال هذا أعز يوم علي منذ أن دخلت فلسطين، لأنه توحدت فيه شطرة العاصمة المقدسة. لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. هذا كلام ابن غوري. بيجن مر على التلفزيون يقول للسادات، يقول له يعني وهو يتكلم عن الضفة الغربية والانسحاب وما إلى ذلك، قال أنا متدين، أنتم حسن البنا رب سيد قطب، وأنا رباني الأب الروحي جبوتنسكي، نحن نعتبر الانسحاب من الضفة الغربية كفر بالتوراة. قضية عقيدة، ولذلك الدبابات التي دخلت من مصر ودخلت من إسرائيل، الدبابة الأولى التي دخلت من إسرائيل في معركة سيناء مكتوب عليها نصوص من التوراة، والدبابات التي دخلت من الجبهة المصرية مكتوب عليها ناصرنا عبد الناصر. قضية دينية بالديان تقول في كتابها: جندي من إسرائيل عندما جاءتنا أنباء العدو في الجهة الجنوبية يعني في الجبهة المصرية، كانت فرائصنا ترتعد من أعداد العدو في الجبهة الجنوبية، وما هي إلا ساعة حتى جاءنا الحاقام وقرأ علينا نصوصا من التوراة، فانقلب الفزع أمنا وانقلب الخوف سكينة. لما دخل القدس سنة 67 الحاقام يمشي أمام ابن غوريون وأمام ديان، كيف ذهبت إسرائيل، كيف ذهبت فلسطين؟ القصة طويلة. لكن هنا لا يسعنا إلا أن نقف أمام صورة السلطان عبد الحميد التي تمر في مخيلتنا باحترام وإكبار. يوم أن عرضت عليه الدنيا، عرضوا عليه 150 مليون جنيه ذهب لجيبه الخاص، وعرضوا عليه بناء الأسطول للدولة العثمانية وبناء جامعة عثمانية في القدس، وعرضوا عليه الدفاع عن سياسته في الغرب، وعرضوا عليه عروض، يعني هذه العروض التي عرضوها عليه بناء أسطول بناء سد ديون الدولة العثمانية، فقال هو رفض مقابلة هيرزل في المرة الأخيرة، قال قولوا للدكتور هيرزل ألا يتخذ خطوة أخرى في هذا السبيل، إن أرض فلسطين قد رواها شعبي بالدماء ولن تؤخذ منهم مرة أخرى إلا بالدم، إن إعمال المضع السكين في جسدي أهون إلي علي من أن تقطع فلسطين من إمبراطوريتي، إننا نرفض أن تقطع أجسادنا ونحن أحياء. ثم قال وفر نقودك يا هيرزل، إذا ذهب عبد الحميد فستأخذون فلسطين مجانا. عبد الحميد الذي علمونا ونحن صغار أنه يعني كنا نضرب به المثل بالدكتاتورية، إذا أردنا أن يسب الواحد من الآخر نقول له أنت حميدي، يعني ما تفهم، كانت ترسمه صحافتنا العربية غارقا بالدم وتكتب تحت الدكتاتور الأحمر. ولم ينصف السلطان، اجتمع المسلمون وغير من أبناء المحافل الماسونية. بعدها بعد هذه المقابلة ذهب قرصو وهرزل إلى إيطاليا، أرسلوا برقية إلى السلطان عبد الحميد ستدفع ثمن هذه المقابلة من عرشك ونفسك. كان يعلم السلطان عبد الحميد أنه يقابل اليهودية العالمية بأموالها وسلطانها وإغراءاتها، وبدأوا بالمحافل الماسونية في سالونيك وغيرها، واشتروا كبار الضباط وربوهم في هذه المحافل. وفي سنة 1909 وجهوا محمود شوكت قائد الحامية في سالونيك وطوق القسطنطينية، وحتى وقع السلطان عبد الحميد وثيقة التنازل، ودخل عليه بوثيقة التنازل عن الحب أرستدي باشا ولد رومي، كانوا يسلمون الاتحاد الترقي تركيا الفتاة وزارة النافعة أو الإنشاء، وهذا قرصو يهودي المحامي، والثالث عارف حكمة ولد خدام ابن خداني رفع